الله الله الله يا الله والصلاة على المختار خير البرايا الله الله يا الله الله الله يا الله والصلاة على Oh,